المدارس غير السنة. اهتمامنا في المحاضرات 57 الماضية بالوقوف على المعالم الرئيسية للمدارس غير السنة. وقلنا المدارس غير السنية هي تناول وجوه الفكر المختلفة التي يستمر أصحابها في تكوينها وصنعها وتوظيفها بين الناس إلى أصل الإسلام. وانتهى من المطاف في وجود الفكر الاسلامي الى الفكر السياسي لمدرسه الاخوان المسلمين او لجماعه الاخوان المسلمين، وعرضنا تطور هذا الفكر من حسن بن رحمه عليه الامام الشهيد الى الاوضاع التي جرت بعده والتي اصبحنا فيها الان. بنسمي مدرسه الاخوان المسلمين مدرسه فكريه للاخوان المسلمين لنفرق بين نوعين من التجمع الاخواني. النوع الفكري الذي هو المدرسه الفكريه الذي لا يقتصر على التنظيم ولا يقتصر على اعضاء التنظيم ولا يقتصر على المنتمين المبايعين لمرشد التنظيم سواء كان المرشد الاول او المرشد الاخير او من بينهما من المرشدين. الذين يبايعون وينضمون الى التنظيم وينضمون حتى لاستوائه يعملون كما يريد التنظيم ان يعمل الناس وينفذون ما يطلب التنظيم تنفيذه وهم بذل هذا التنظيم فهذا حقهم وهذا حق التنظيم عليهم. والذين ينتمون الى المدرسه الفكريه للاخوان المسلمين ليسوا اعضاء التنظيم وليسوا بالضروره منضمين تحت ديوانهم وليسوا بالضروره متفقين مع تصوراته وتوجهاته، بل بالعكس احيانا كثيرا ما يخالفون التنظيم في هذا التوجه وان كان فكرهم الاصلي هو الاخوان المسلمين ومنهجهم الاصلي هو منهج الاخوان المسلمين. وده الفرق بين المدرسه الفكريه والمدرسه والتجمع الحر. احنا ذكرنا عده مرات في اثناء الكلام عن حسن بن رحمه عليه انه كان مفكرا حركيا، ونقلت لحضراتكم كلام الاستاذ طارق المجشي انه لم يكن مفكرا عمليا يقعد في الغرفه ويمسك الورقه والقلم ويقول ده كده وده كده، وانما كان مفكرا ينقل فكره الى العمل، ينقل فكره الى التنفيذ، ولذلك سماه مفكر حركي. لكن هذا المفكر الحركي يبقى منه امران، تبقى منه الحركه المسماه بالتنظيم والجماعه الاخوانيه، ويبقى منه الفكر الذي لا يمكن ان يبقى في اي وقت ملكا لاحد. ولا يمكن ان يبقى مبتكرا من جانب احد. الفكر ينطلق، الفكر طبيعته انه يكون في الفضاء، يقتنصه كل من يريد وينوع عليه كل من يشاء. ولذلك لابد من التفرقه بين فكر الاخوان المسلمين وبين حركه الاخوان المسلمين. فكر الاخوان المسلمين اسسه حسن البنا وتولى عليه ناس كثيرين، وحركه الاخوان المسلمين اسسها حسن البنا وتولى عليها ناس كثيرون، لكن هناك فارق بين الفكر والحركه، الحركه ملك لاهل التنظيم. ملك لأبناء الحركة، ملك للمنتمين إلى كوادرها وفروعها وشعبها وكتائبها ومكاتبها الإدارية وغيرها، أما الفكر فليس ملكا لأحد، يقول لا إنسان أن يناقشه، ويقول لا إنسان أن ينتمي إليه، ويقول لا إنسان أن يقدره، ويقول لا إنسان أن ينتقده، ولذلك إحنا عنايتنا كانت بالفكر والانتقال بالتنظيم، أنا أقول الكلام لأن كثير من الإخوان الذين سمعوا هذه المحاضرات كذلك سواء مباشرة أو عبر البث فعلا كثير مباشر تساءلوا عن العلاقة بين الأمرين. حبيت أوضح أنه إحنا موقفنا موقف من الفكر وعلاقتنا علاقة بالفكر وليس موقفنا ولا علاقتنا بما يكتفي به تنظيم الأعمال. هذا الشأن تنظيمي بحت لا دخل لنا نحن من حيث نحن طلاب فكر به أو مشتركون بالفكر به. يبقى في كل النظر إلى الإخوان المسلمين الحركية إنها الحركة المعارضة الوحيدة الحقيقة السياسية الوحيدة خارج سيطرة جميع الحقائق السياسية في مصر من قبل أشهر الإخوان المسلمين إلى الآن. جميع الحقائق السياسية في ظل الدولة، الأحزاب الأخص الحكومة كاملة الدولة، الحزب الحاكم تخترع الدولة، السلطات السياسية التنفيذية التشريعية القضائية الدولة إلى أكبر حد ممكن مسيطرة عليها، اثنين مسيطرة عليها بسيطرة كاملة تشريعية وتنفيذية، وواحدة بتحاول تسيطر عليها فتخلق أحيانا وتنجح أحيانا، تنجح قليلا جدا وتخلق كثيرا جدا هي السلطة القضائية. كل شيء في مصر يدخل في إطار الدولة في النهاية. إلا جماعة الإخوان المسلمين هي الجماعة المتمركزة العصية على أن تكون تحت سلطان الدولة. لا أخذت رخصة ولا وقفت في الطابور تنتظر هذا العمل. وكل ما بيعتقلون الناس بيتولوا الشغل، كل ما بيعتقلون الناس بيعملوا عمل جديد، كل ما بيعتقلون مكان بيفتحوا مكان ثاني، وهذا الصراع ممكن ان يوصف انه علاقه جدليه بين الحكومه والاخوان، بين السلطه في مصر وبين الاخوان المسلمين. الناس بيقولوا نحن لا نريد الاخوان المسلمين اصلا ويجب ان يقضى عليها وتنتهي من الدنيا، وناس بيقولوا نحن لا يستطيع احد ان يقضي علينا او يمنينا من الوجود. نحن سنبقى دائما في الساحه السياسيه نعمل ونشتغل ونربي ونعلم الى اخره. الصراع غير فكري، صراع سياسي، والذي ينظر هذا الصراع السياسي قد يصل الى نتائج غير التي نصل اليها نحن من الصراع الفكري. انا اذكر ان الاستاذ مصطفى مشهور رحمه الله عليه لما كان مرشدا عاما للاخوان المسلمين كان في مناسبه كده، فحكيت له في هذه المناسبه اشياء تحدث في المستقبل القريب في ذلك الوقت، فقال لي يعني هدف من هذه الاشياء ايه؟ قلت له هدف من هذه الاشياء هو على فكره الاخوان المسلمين انه تنتهي هذه الفكره تنتهي يسيح الناس في الارض ويعيش في تجمع. فرد علي رد مصري عامي لطيف جدا، قال لي جميل طبعا. انا حتى الان لا ارى في هذا الرد ما يكفي لما كنت اقوله له، واعتقد ان هناك ما يقال احسن من ذلك وهناك ما يعمل احسن من ذلك، لكن هذا التعبير التلقائي لرجل يسمى مصطفى مشهور في ذلك الوقت كان قريب على 76 77 تعبيره المباشر العفوي اللي باللغه العاميه البسيطه تعتقد انه ما استطيع ان يدلكم على انه فكره التنظيم ركبة في رؤوس اصحابي حتى انها اصبحت كلوازم الحياه التي لا يمكن ان تمضي الحياه الا بها، ويمكن غير اخرى. لما يقول واحد هيبنى على السجن الفلسطيني كان غير اخرى، واحد هيبنى على الارجنتين كان غير اخرى، واحد هيبنى على الميه كان غير اخرى، هو رد علي نفس الرد العمل التنظيمي للاخوان المسلمين حقيقه سياسيه، العمل الفكري للاخوان المسلمين حقيقه ثقافيه. ونحن معنيون الحقيقه الثقافيه ولسنا معنيين في الحقيقه السياسيه. طول المده اللي اشتغل فيها الاخوان المسلمين في السياسه كانوا القوه المعارضه شبه الوحيده. العشر سنوات فقط او اقل قليلا او اكثر كثيرا او اكثر قليلا اللي اشتغلوا فيها في التحالف مع حزب العمل فيما يسمى التحالف الاسلامي، وكان في عموم في حزب الاحرار برئاسه مصطفى كامل مرض رحمه الله عليه، فلما توفي انتهى حزب الاحرار من هذا التحالف، وبقي الاخوان وبقي حزب العمل بقياده قريش رحمه الله عليه وعلى حسين رحمه الله عليه، دول شكلوا المعارضه الحقيقيه في البلد وفاق. لكن بالتالي العمل التنميه بقيت المعارضه، رجعت المعارضه مره ثانيه الى القناه المسلمين وحدهم، وعاد العمل الحركي السياسي المعارضه للقوه مقصورا على الاخوان المسلمين. في المرحلة دي دخل إلى حزب العمل مجموعة من الرجال الكبار الذين نشطوا وجعلوا لهم شأنا كبيرا زي الله يكرم صاحب أستاذنا الدكتور زاهر المحامي، دكتور أحمد المهدي أستاذ التربية المشهور، دكتور صالح المتعال وعدد آخر من الناس تطوعوا لتقوا فيه دماء جديدة. لكن بعد 10 سنوات أو أكثر قليلا حرمت الحزب أولا، ثم حرمت ثم حكمت المحكمة وعودتهم الحل، ولا تزال القضايا متداولة حتى الآن، وعادت المسألة محصورة في نطاق التجمع الحركي لإخوان المسلمين. محور اهتمامنا في هذه المحاضرات كلها سنتين السنة دي أول تفوت الأخرى يعني سنتين اللي فاتوا الأخرى نقول محور اهتمامنا كان المدارس الفكرية. وتقتضانا في مرات عديدة أن نقف عند الملامح السياسية المتخذة من الإسلام أساسا لفكرها، لأن في فكر سياسي كثير يتخذ من الإسلام منهج له أو منطلق. ومررنا زي ما قلت بالفكر السياسي للإخوان المسلمين، وكان ينبغي قبل أن نغادر هذا الفكر أن نقف عند فكر ثلاثة أشخاص. واحد ليس من الإخوان المسلمين، سبق الإخوان في الوجود وسبق الإخوان في التعبير عن الفكر السياسي، وحول في مرات كثيرة فكره الإسلامي غير السياسي، حول في مرات كثيرة فكره الإسلامي إلى واقع عمل، واستطاع أن ينجح في ذلك نجاحا منقطع المحيط، وهو فرد واحد. واثنان بدا وانتهى من مدرسه الاخوان المسلمين، وان استقل عنها بعدد من الافكار في مراحل مختلفه من حياته. الشخص الاول الذي ليس من مدرسه الاخوان المسلمين اصلا، والذي كان سابقا في فكره الاسلامي على وجود الاخوان نفسها، كان هو الاستاذ السنوري في شرح عليه احمد عبد الرزاق السنوري، اللي كلنا نعرف ان السنوري ابو القانون المدني، كلنا نعرف السنوري صاحب كتاب الوسيط اعظم واهم كتاب في شرح القوانين المدنيه المصري وغير المصري، اللي كل قانون السوري هو اللي عامله، القانون العراقي هو اللي عامله، القانون الليبي هو اللي عامله، القانون الكويتي هو اللي عامله، تاثر به القوانين الاماراتيه والاردنيه، فهو ابو القانون المدني في العالم العربي كله. وكتاب الوسيط هو ابو الكتب في شرح القانون المدني اذا صح التعبير العربي، وما فيش تعبير اسمه كده، فيش تعبير اسمه القانون المدني العربي، لكن لما تجمع القوانين المدنيه اللي عملها السنوري تطلع منها القانون المدني العربي. وهو نفسه قال هناك رؤساء كثيرون وضعوا القانون المدني في دول كثيره يعني. وهناك ناس كثيرون شرحوا القانون المدني في دول كثيره، لكني لا اعرف احدا في العالم من الله عليه بنعمه ان يضع القانون المدني وان يشرحه له الا انا، وهي نعمه كثيره كان اشكرها. وسمير باشا وضع القلم في اخر سطر من الجزء العاشر من الوسيط واختم الوسيط، وبعد ساعات قليله 4 ساعات او 6 ساعات او 9 ساعات في يوم اصيب بالشلل قعده حتى مات. فكان الله سبحانه وتعالى كان قد دخله ليصنع هذا الشرح العظيم، ان هتعيش عليه امه قرون مش ايام ولا سنين، هتعيش عليه امه قرون ولا يزال يجدد ويحدث حتى الان. السنهولي قد يطلع في اسكندريه في 11 اغسطس سنه 1895، ولذلك استاذنا الجليل المستشار عثمان حسين في اغسطس سنه 1995 اصدر كتابا عن السنهولي، استاذ القانون الوطني القانون الشريعة الوطنية في فكرة 100 سنة على ميلاد السنهولي باشا، هو تلميذ مباشر وتلميذ أثير له، فمن عنايته الأستاذ أصدر هذا الكتاب. السنهولي ولد أو ولد في بيت فقير وربي يتيما، هو يقول أن أبوه كان ثريا لكنه فقد ثروته، أو بتعبير السنهولي نفسه كان أبي ثريا بدد ثروته. فانتهى به الحال إلى وظيفة صغيرة في بلدية اسكندرية، حاجة اسمها قلم الصحة في البلدية، كان السنهولي بيتنظم شهر في 1800، فاشتغل في هذه الوظيفة وتوفي السنهولي عنده 6 سنين، وهو بيحكي إنه كان بيروح مكتبه في بلدية الصحة دي يديله قرش عشان يروح في الكتاب أو يديله قرش جايزة محفظ صورة زيادة في الكتاب وهو لسه تلميذ الكتاب. وبعدين كان له 6 من الأولاد ذكور والإناث وربطهم أمهم، اللي هو بيوصفها بيقول كانت ذكية وطيبة وكده، لكن كانت سريعة الانفعال وقد ورثت عنها هذا الطبع. وكانت طيبة القلب وقد ورثت عنها هذا الطبع، إذا فهو كان سريع الانفعال طيب القلب يكون الورث هذا من أمه. ولكن لم يرث من أبيه شيء لأن أبوه بدأ في الثروة قبل ما يموت وما رجعش عنه حاجة أي ورث منه، ومات عنده 6 سنين في الحشية يقول منه حاجة. يقول أنا مش سريعة الانفعال، يقول أنا سريعة الاندفاع وقد ورثت هذا الطبع عنها. طيبة القلب وقد ورثتني طيبة قلبها. الإسلاميون في مصر وفي العالم العربي، وأنا أعين الإسلاميين الحركيين، الإسلاميون الحركيين في مصر وفي العالم العربي ظلوا إلى وقت قريب جدا، يمكن إلى سنة 1988، يعتقدون أن السنهولي شيطان من شياطين الإنس، وأنه رجل أدخل العلمانية إلى مصر وأفسد القانون المصري، وجاء لنا بالقانون الفرنسي والهولندي والسويسري، وانه لولا هو لبقيت مصر طرق شاعر اسلاميه في عمرها. وهذا كله خطا، كله خطا باطل غير صحيح. وسببه كتاب كتبه بسرعه وعلى استاذنا الجليل العلامه الدكتور محمد حسين رحمه الله عليه، استاذ الادب العربي في جامعه اسكندريه، من كبار اساتذه الدنيا، لكنه في هذا الكتاب الصغير اللي سماه حصولا لمهدده من الداخل، هدم رموز من رموز النهضه الاسلاميه العربيه في مصر دون ان يقصد، يعني كان حسن القصد بغير كتاب نحن نعرفه وتلمسنا عليه، كان حسن القصد والنية بغير كتاب، لكن تعجل وقال بعض الكلام المكتوب في الدراسات الاجنبية ونقل كما هو. وانتم تعرفون او ربما لا تعرفون ان من شيء من الاجانب لا سيما الذين يدرسون بلادنا ان يشوهوا صور زعمائنا وعظمائنا. يجي محمد عبد مثلا ويقول هذا هو الذي يمثل الاسلام المستنير الذي يتفق مع الحضاره الغربيه، يروح المسلمين شاطين عليه، يقول لك ده بتاع الحضاره الغربيه ده ما ينفعش. يجوا على واحد زي السنهولي يقول لك هذا هو الذي يمكن ان يصنع النقله بين القانون المتخلف عن المسلمين والقانون المتحضر عن الغربيين. يروح المسلمين شاطين على السنهولي يقولوا ده يجيب القانون الغربي ويحكمه كلنا. فهذا من الصنيع الذي يحسن هؤلاء القوم صنعه، انه يحط جمله في وسط مجموعه جمل، مثلا في مقدمة ترجمة ولادة الأحكام العقلية اللي هي القانون المدني العجائز الدولة العثمانية للدول التابعة له. وفي كتاب القانون ولادة الأحكام العقلية مش دعوة الناس. يوم يذكر شوية ناس من علماء القانون وعلماء الشريعة في مصر أو في العالم العربي ويقول لها كل بعض كلمة مليحة. تروح سوريا تلاقي اللي مدحه من سوريا مكتوب عليه، تيجي مصر تلاقي اللي مدحه من مصر مكتوب عليه، تروح الأردن تلاقي اللي مدحه من فلسطين مكتوب عليه، تروح العراق تلاقي اللي مدحه من العراق مكتوب عليه، مجرد مدح هؤلاء الناس لبعض الناس يؤدي الى الشطب عليهم. فده اللي وقع فيه استاذنا محمد حسين وشطب على ناس كتير كان في حقهم مخطئا، فنسال الله ان يغفر له ويسامحه. الظروف دي استمرت الى سنه 1988 لما نشر استاذنا الجليل الدكتور توفيق الشاوي بمشاركه ابنه الدكتور السنوي الدكتوره ناديه، كان قد تزوجها بعد فتره زوجته، نشروا كتاب سموه السنهودي من اوراقه الشخصيه، عباره عن كتاب السنهودي من يناير 1916 بيكتب في نوتة في اجندات من بتوع الايام دي، يكتب كلامه في يوم تاريخ ويسيب مثلا خمس ست ايام ما يكتبش، وبعدين يكتب ست سبع ايام ورا بعض، وبعدين يقعد شهر ما يكتبش، وبعدين يكتب ست شهور ورا بعض. هذه الاوراق وجدت في كرتونه نوت، عدد كبير من النوت، بعضها مفقود يعني في سنين ما لهاش ولا كلام، فلازم تكون فقدها، لكن في كرتونه وجدت مجموعه هذه النوت، ولما فتحت وجدت فيها كنوز دل على شخصية السنهودي ومعرفته، ولا يستطيع أحد أن يقدر السنهودي حق قدره ممن لم يروه ويعيش معه إلا إذا قرأ كتاب السنهودي من أوراقه الشخصية اللي عمله توفيق الشاوي وبنته الدكتورة ناديه. بيقول الدكتور الشاوي لما طلع عليه شبكة تلميذ أثير للسنهودي أيضا، وقصة تواجد وبنته قصة طريفة كثيرة أن تحكى في الأيام عند المجلس، لكن هي تدل على عمق العلاقه بين السنهودي نفسه وبين توفيق الشاوي نفسه. فبيقول في تقديمه للمذكرات ان هذه المذكرات ليست اشتاتا متفرقه، بل انها منذ بدايتها الى نهايتها تدور حول نقاط ثابته راسخه واضحه، هي واحد تعلقه بانتمائه الاسلامي، اثنين تعظيمه للعمل الوطني، ثلاثه رغبته في العمل البيتي لنهوض الفرد والمجتمع في مصر وتوحيد العالم الاسلامي. قبل ما يكون بخمس ست سنين كاتب امران هما بي اتمنى ان لا اموت حتى تكون لي يد في احيائهما. واحد ان يكون القانون الاسلامي مصدرا لقوانين البلاد العربيه. اثنين ان امد يد العون الى الفلاح المفقود لكي يتحول من عبد ذليل لمالك الارض او للارض نفسها الى رجل حر يستطيع ان ينتج فينفع نفسه وبلده. لا ينفع صاحب الارض نفسه. ده قبل ما يكون خمس سنين كان دول النمرين اللي لسه عايشين معاه في اوروبا. ده طبعا بعد كده كل الطريق اللي انا قلت لكم عليه كان لسه شاعر انه في بوابته كثير الذي يستطيع ان يقدمه من خدمه للشارع الاسلامي. السنهوري تكلم في مذكراته عن الشريعه الاسلاميه او الاسلام والشريعه وعن الوحده الاسلاميه 186 مره. الاوراق المنشوره 455 ورقه، 455 مذكره. منهم 186 مرة عن الشريعة الإسلامية والوحدة الإسلامية، ومنهم 90 مرة عن الوطنية ووجوب العمل في أمن الوطن، غير الأشياء الأخرى التي تمت في هذا الكلام. أتكلم عن الحاجات المباشرة اللي عديتها فعلا بنفسي، فوجدت 186 مرة عن الشريعة والوحدة الإسلامية، و90 مرة عن الوطنية، يجب أن نفعل كذا للمصري، يجب أن نفعل كذا للوطن، يجب أن نفعل كذا للشرق، ومصر والوطن والشرق كان عنده مترادفات. مصر يعني هذا الوطن، والوطن يعني هذا الوطن كله، والشرق يعني هذا الوطن كله، كان يستعمله زي ما يستعمل واحد كل الجمعيه وجمعيه مصر الثقافه والحوار وجمعيه مصر الثقافه والحوار في شارع الهندسه، هما نفس الشيء، هو كان بيستعمل الثلاث الفاظ دول بنفس المعنى في مناسبات مختلفه. الدكتور محمد عماره اخونا الجليل بيقول كان البعث الاسلامي للامه وللشرق هو حلم السنهوري ورساله حياته منذ وعى هذه الرساله الى ان صعدت روحه الى مكه. سنة 29 1929 احنا قلنا الإخوان المسلمين نشأت في مارس 29 وليس في مايو 28 زي ما هو شاء. في 29 يكتب السنهودي باشا في مجلس مع المحاماة الشرعية. هو مش شرع المحاماة الشرعية عمره اختار المحامي الشرعي، لكنه كان من سنة 20 إلى 21 مدرسا في المدرسة القضاء الشرعي. وكان من تلاميذه فيها النبهاء الشيخ محمد بن زهر. وهنشوف دلوقتي الأثر ده عمل إيه في الشيخ أبو زهر الله يرحمه. يقول سنة 29 يمتاز الإسلام بأنه دين ودولة. ده كلام من الناس ولد أحسن بلد دين ودولة ومصحف ونسيب وعبادة وقيادة. طيب يمتاز الإسلام بأنه دين ودولة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لا لتأسيس دين فحسب بل لبناء قواعد دولة تتناول شؤون الدنيا، فهو بهذا الاعتبار مؤسس الحكومة الإسلامية، وهو بالاعتبار الآخر نبي المسلمين. إيه مؤسس الحكومة الإسلامية؟ كانت نظرة السنهوري إلى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي أنهم جزء لا يتجزأ منه، ثم جزء من الوطن الذي يعيش فيه المسلمون، يقطع المسلمون لقانون الإسلام باعتباره دينا، ويقطع غير المسلمين لقانون الإسلام باعتباره قانون الوطن، قانون الأرض زي ما بنقول احنا دلوقتي في القوانين، في الدراسات القانونية يسموه القانون الارضي يعني القانون او القانون الاقليمي يعني القانون الذي يقطع له كل من يقيم على ارض هذا الاقليم. فكانت نصر السنوية كده انه النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا بالنسبة لي من امن به طبعا ويجب ان يطاع بوصفه نبيا بالنسبة لي من امن به. فمن الذي لم يؤمن به ان كان مقيما في الدولة الاسلامية ينبغي عليه ان يطيعه لانه دي اطاعة للقانون الاسلامي لقانون الاقليمي لقانون الوطن او قانون الارض. سنة 26 قبل بيت الكلام في مجلة المحاماة الشرعية سنة 26 كانت الخلافة العثمانية قد أغيرت بقرار مصطفى كمال الأتراك بعد أن هزمت تركيا اليونان وأعلن أن تركيا غير قادرة على وشوفوا السياسيين مش عايز يمكن مؤشر أذكياء استعملوا عبارات إيه؟ تركيا لم تعد قادرة على تحمل العبء الكبير الواقع عليها باعتبارها زعيمة للعالم الإسلامي فقررت ان تتخلل عن هذه الزعامه لمن يستطيع عملها وتقصر جهودها واهتمامها وعملها على تركيا نفسها. وقفل عليه الباب وقال احنا ماليش دعوه بالباب يلا انت دور العالم الاسلامي ولا وزاره في اوروبا. حتى اليوم لم تستطع تركيا ان تلتحق الاتحاد الاوروبي ولن تستطيع لن يسمحوا لها بالالتحاق لانهم لن يسمحوا ل 80 مسلم ان يصبحوا بين عشيه وضحاها إضافة جديدة إلى 7-8 مليون مسلم اللي موجودين في أوروبا أو 10-20 مليون مسلم موجودين في أوروبا. السنوية سنة 26 لما سقطت الخلافة كان ينبغي أن يعود إلى مصر لأنه رسالة من الدكتوراه عمل رسالة الأولى في جامعة ليمان وخد الجائزة أحسن الرسائل عن القيود الواردة على حرية التعبد في القرن الإنجليزي. أستاذه مشهور اسمه الأستاذ لامبير كان عميد في مجلس الشيوخ في مصر وكان في مجلس سنوية تونس فيها قبل الموضوع عجيب يعني فيه موضوع صعب ده كله احكام قضاء للقانون الانجليزي كان وقتها غير مقلد بالمره كان كله عباره عن سوابق قضائيه. قال له انت ازاي تشتغل في الموضوع ده؟ عايز تطلب انجليزي متفرغ لغه انجليزي. قال له فاشتغل فيه وعمل رساله وخلت جايزه احسن الرسائل واساتذته بنوا عليها نظريات وبعد كده بعد كده. خلص الرساله ولو بيرجع ده اعلان سقوط الخلافه واعلان الغاء الخلافه قال لا ما ينفعش ارجع. وقرر ان يقيم على حسابه سنه او سنتين اخريين يعد فيها رساله ثانيه غير مطلوبة منه ولم يبتعد من أجلها وطبعا اضطر أن يتحمل شرف العيش والإنفاق وكلف كده تفكيرات عشان ينتج رسالة ثانية. الرسالة الثانية كانت عن الخلافة وكيف تتحول إلى عصبة أمم شرقية. خلاصة ما كان فيها إلى أن فكرة الخلافة إذا سقطت من حيث هي حكومة لا تسقط من حيث هي وحدة إسلامية. وإذا كانت الوحدة الإسلامية واجبة على المسلمين فعليهم أن يسعوا من خلال الحكومات الضعيفة اللي هو سماها الحكومات الناقصة. سماها الخلافة الناقصة والحكومة الناقصة. الحكومة الكاملة هي حكومة الخلفاء الراشدين اللي كانوا انتخبوا بحرية وحكموا بحرية والناس بايعوهم رغبة لا رهبة. أما ما بعد ذلك فهو حكومة ناقصة. طبعا لما نوصل للعدالة الحكومات أشد ناقصة. لكن بنتكلم لسه عن الحكومة المعقولة شوية. فقال الحكومات الناقصة دي مش شتيمة ده وصف. بيقول هذه الحكومات لا تستطيع أن تؤدي دورها، لا تستطيع أن تحفظ شرائع الإسلام، بل هي مضطرة أن تحكم بالشرائع المعتمدة من الغرب. لا تستطيع ان تحقق الوحده الاسلاميه لانها مفروضه عليها حدود استعماريه. لا تستطيع ان تبرم الدور الاسلامي في العالم بما يتناسب مع تاريخ هذه الامه وثقافتها وحضارتها القرانيه. طب امال كده بتعمل ايه؟ ما بتعملش غلط فتبقى حكومه ناقصه. مهمتها ايه الان؟ مهمتها حسب الان دي تحافظ على الامن الداخلي كده عشان نفس الدور في الاسلام. والرجال الاذكياء المعنيون بالشؤون الوطنيه بيشكلوا جمعيات سياسيه يكون مهمتها امرين، النهضه بهذه الحكومات الناقصه والسعي لانشاء منظمه جامعه للعالم الاسلامي اللي ساهم في انشائها بعد كده في عشرات السنين توفيق الشام وهي منظمه القمر الاسلامي اكثر من 35 سنه واصبحت اسمها منظمه القمر الاسلامي دلوقتي. تكون جامعه للدول الاسلاميه ذات الحكومات الناقصه دي سعيا الى توحيدها تحت مظله الاسلاميه الجامعه. لما تكتمل المظله دي ممكن يعود الاسلام بعده وهيبته ومكانته الى اخره. قال لكن هذا الامر لا يمكن ان يتحقق الا بنهضه اسلاميه في مجال اخر. ايه المجال الاخر؟ قال هو مجال الفقه الاسلامي. قال الفقه الاسلامي محي عن حكم البلاد الاسلاميه. قانون الاستعمار حكم بلادنا كل بلد يدخلها الاستعمار يلغي اول حاجه المحاكم الاسلاميه والقانون الاسلامي. ويحكم بالقوانين بتاعته ويجيب قضاة من عنده أجانب يحكمه بين أهل البلاد المسلمين وهذا وضع لا يمكن أن يستقيم ولا يستقر. ولكن القانون لأنه أقصي عن العمل تخلف لا عندنا نظريات كفاية ولا عندنا أحكام مبنية كفاية ولا عندنا قياس كفاية ولا عندنا تخريجات على الأربعة القديمة كفاية. بنعمل إيه؟ قال نعمل نهضة علمية ننشئ نهضة علمية تعين إلى خشفين الناس تفكر في الإصلاح من الجذور بيفكر من الجذور هو ما بيدورش على فوق وبفضل ان الدكتور يعمل نهضه علميه تعيد الى المسلمين القدره على الكيان. وده كان من ضمن الامال اللي بيكتبها دائما في مذكراته، من امالي ان يعود الاجتهاد الى الامه، ان تعود الامه الى الاجتهاد، ان يفتح باب الاجتهاد من امالي. فتعود الامه الاجتهاد، ولما تعود الاجتهاد هتعود للشريعه، هيعود الشريعه رونقها ومكانتها، وتستطيع الامه ان تتخذ منها قانونا لها. فاذا اتحدت الشريعه يعني القانون مع السياسه، يعني منظمه هذه الدول الاسلاميه المنظمه الجامعه، تستطيع الامه ان تقول انا امه واحده. لان من يحكمها قانون واحد، ولان عندها منظمه تستطيع ان تستظل بها او تعمل تحت منظمه. ولذلك تسمى الرساله دي الخلافه، وتطورها لتصبح عصبه امم شامله. لما جه الاستاذ الدكتور الشاوي والدكتور هاني يترجموا الكتاب، اضاف كلمه فقه، كتبوا فقه الخلافه وتطور. فقه مش موجوده في اصل الفرنساوي، اصل الفرنساوي اسمه الخلافه وتطورها لتصبح عصبه امم شامله. الشرقي لانه بيتكلم عن خلافه كامله وخلافه ناقصه، ما بيتكلمش عن فقه الخلافه، ما بيتكلمش عن العلم الفقهاء، ده بيتكلم عن الواقع العملي، لانه راجل قانون اشتغل على الواقع العملي عايز يطبقه ويغيره لكي يكون مناسبا لتحويل الامه الاسلاميه من امه ميته الى امه ناهضه. السنوي بيقول ان وحده الامه الاسلاميه وكان مبدا اساسي من بدء حياتها كلها، خذ في تفكيك حياتك. وحدة الأمة الإسلامية مبدأ أساسي لا يجوز التفريط فيه بسبب سقوط الخلاف، وإنما يجب العمل على سد الفراغ الذي أحدثه من زوال هذه المؤسسة من الساحة الإسلامية. إحنا دلوقتي أي حاجة تقع تسقط تقع معرف عليها، الحرية راحت معرف الحرية، أولى الصحفيين إنك يا صحفيين لا أقر عليهم، أولى طلاب الجامعة يا عيني مساكين وسطوا عشان طمعوا، ده ما يرضيش النتيجة التي يؤدي النتيجة اللي كان بيعملوا إيه؟ نعمل أحسن منهم. دول كانوا بيجاهدوا، انا مجاهد في المجال الذي كانوا يجاهدون فيه، دول كانوا بيسعوا الى تحقيق اي غايه، نسعى الى تحقيق اي غايه. اما البكاء والعويل على فقد ما فقدنا من المؤسسات او المنظمات او الاشخاص او الجماعات او الافراد، فهذا لا يؤدي الى نتيجه، يؤدي النتيجه اللي عمل خلافه صادقه. كتب لنا ازاي نعيد الخلافه مره ثانيه ونخليها جزء لا يتجزا من وحده الامه الاسلاميه التي بغيرها لا تكون هذه الامه موجوده في نظر السنوي، بفضل طبعا النصوص الكثيره التي تنص على وحده الامه. قال وحصول بعض الدول على استقلالها لا يغني، طبعا بعض الدول تستقل البلد عشان تعرف يعني سنه كام كام كام، هو بيتكلم قبل حد يخلص استقلال 26، انما كان متنبئ ان بعض الدول ستحصل على استقلالها. وكان في عندنا في مصر بعد كده سنتين تصريح 24 فبراير سنه 28، فكان بادي مظاهر لبعض الدول ستستقل. الحصول على الدول على استقلالها لا يعطيها من مسؤوليه العمل لانشاء هذه المنظمه الاسلاميه، لان المنظمه دي هتخلي هذه الدول مستقله في الاخر، تبقى بتعبر عن امه اسلاميه واحده. وانا بقترح انها تسمى عصبه الامم الاسلاميه، بدل ما تسمى رسالته كده وتطورها لتصبح عصبه امم شرقيه. النقاط اللي حطها السنوري او البرنامج اللي عمله السنوري لتحقيق النهضه ممكن تلخصها بسرعه في النقاط دي. اول حاجه كان بيقول ان معنى الخلافه، معنى الخلافه مش رئاسة عامة وسياسة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدنيا وإصلاح الدين، المعنى الخلافة إقامة نظام حكم يحقق وحدة الأمة الإسلامية في صورة تنظيم سياسي يضمن لها المكانة الدولية التي تتناسب مع رسالتها الثانية. وغريبة أن بلاد البلاد المستعمرة، والمستعمرة على كل البلاد الإسلامية بغير استثناء على اليمن والسعودية وافغانستان وتابعت شيء استعمار، دول الثلاث دول مش مستعمرين، ومع ذلك يقول انا عايز ارجع لهذه البلاد مكانتها الساميه في المجتمع الدولي والدول الاخرى بين مكانتها الدوليه التي تتناسب مع رسالتها الساميه. نظام حكم يرجع لها المكانه الدوليه دي ويضمن سياده الشريعه وحمايه العقيده. فاي حد حضراتكم ورا الاحكام السلطانيه للمواد او لم يعلم الى وظيفه الدوله غايه الدوله هي حفظ الدين وتحقيق مصالح المحكومين. تحقيق مصالح المحكومين الوغل لها الاول اعاده المكانه الساميه للدوله الاسلاميه الجامعه بين دول العالم، ده حفظ مصالح المحكومين او تحقيق مصالح المحكومين، وحفظ الدين خلى الثاني الحكم بالشريعه وحراسه العقل. فالسنوري لم يخرج عما كان المفكرون المسلمون الاوائل يتكلمون عنه، ولكنه اعاد صياغته صياغه قانونيه تناسب العصر الذي كان يتكلم فيه. المساله الثانيه عنده انه عندما تتعدى اقامه الديمقراطيه هذا لم يسال حاجه ما نمشي عليها، لا، عندما تتعدى اقامه الخلافه الكامله الصحيحه يجب على المسلمين ان يقيموا خلافه ناقصه تكون شرعيه وان كانت غير صحيحه. فهي يعني واجبة طاعة غير صحيحة يعني غير مستكملة للأركان الواجبة في الحكم الإسلامي. أما نقول الاجتماع ده شرع لأن الناس جم بإرادتهم وأعمل هذا مزاجهم وناقشوا موضوع معين ومتفقين على مصلحته، لكن هل ده الاجتماع صحيح؟ هل القانون يسمح لهم بكده؟ هل النظام جمعيتهم يسمح لهم بكده؟ أدي الفرق بين الصحة وبين المشروعية. هو بيقول الحكومة الناقصة تكون مشروعة، تكون شرعية، تكون واجبة الطاعة بصرف النظر عما إذا كانت صحيحة في ظل النظام الإسلامي المؤسس على الفقه الأصلي أم غير صحيحة فيها. الصحيحة هي أن تجمع الأمة وتقيم الشريعة وتحمي العقيدة. ما نقدرش على دول نعمل واحدة منهم، ما نقدرش على ولا واحدة نحفظ النظام في الناس، لأن بحفظ النظام في الناس هنعمل البرنامج التعليمي لثقافة الأمة ونعمل البرنامج السياسي الذي يؤدي إلى توحيد الأمة. قال إنه لما نعمل خلافة ناقصة أو حكومة ناقصة احنا بنستجيب لمبدأ إسلامي أصيل اسمه الضرورات تبيح المحظورات. وقال إن هذا المبدأ يكمله مبدأ ثاني يقول الضرورات تقدر بقدرها. الضرورة على قدها، مش أنا اضطريت النهارده أنا كنت مضطر امبارح ما أكمل بقى، لا أنت كنت مضطر امبارح وزاد الاضطرار اليوم، فإذا زاد الاضطرار عليك أن تعود إلى الحالة الطبيعية. فقال أصل هذه المسألة أن الضرورة تبيح المحظور وأن الضرورة تقدر بقدرها. لم نعد مستطيعين أن نقيم الدولة الإسلامية كاملة، نقيم دولة إسلامية ناقصة. لم تعد الدولة الإسلامية ناقصة مستطيعة أن تقوم بأي واجب من واجبات الحكومة الإسلامية، تقوم بواجب حفظ الأمن، ما تقدرش تبقى دولة إدمية، ما تقدرش تبقى دولة إدمية لحفظ الأمن. قالوا هذه الحكومة الناقصة تمثل أخف الضررين، لأن إحنا فين حالتين؟ فين إنه مش في حكومة أصلاً ونبقى فوضى أو مستعبدين للأجنبي للأجنبي يقعد يحكمنا بدون الاستعمار، وبين أن نكون في ضد حكومة تقيم بعض الخصائص الواجبة للدولة وتعجز عن القيام بسبب هذه الوضع. العجز ضرورة تبيح المحظور، وهذا العجز الذي يبيح المحظور يقدر بقدره. يوم ما تستطيع هذه الحكومة أن تزيد وظيفتها التي عليها أن تزيدها، يوم ما تستطيع أن تؤدي ثلاث وظائف كلهم تؤدي ثلاث وظائف كلهم، طول ما هي القادرة هي معذورة والناس مطالبون بطاعتها، لأنه لا يمكن أن نترك الناس فرضا بغير كيان سياسي يحكم بغير حكومة. قالوا على هذه الحكومات الناقصة أن تطبق كل ما يمكنها تطبيقه من أحكام الإسلام التي لا تمنعها من تطبيقها الضرورة القائمة. ووجود هذه الحكومة نفسه يمثل حالة ضرورة تنتهي وتزول الحكومة بزوالها. الحكومة الناقصة دي تنتهي وتزول بزوال حالة الضرورة. من صور الحكومات الفاسدة الناقصة بيدينا مثال. أول صورة وبالتالي أطول وقت في رسالته صورة الحكومة المفروضة بالقوة والسيطرة. اللي احنا بنسميها في الفقه الإسلامي زمان حكومة المتغلبة. وبنقول إنه جو سنة خير من فتنة ساعة، وطاعة المتغلب حقنا لدماء المسلمين خير من معصيته التي تؤدي إلى إهدار الدماء. فالسنهوري وافق هذا الفكر، بس حطه مش في إطار الجواز الشرعي، حطه في إطار القبول به كضرورة. القبول به لأن الضرورات تبيح المعذورة. فالأول صورة من صور الحكومات الفاسدة الناقصة وسماها هو أن هي في الواقع حكومات فاسدة التي تفرض بالقوة والتغلب. يعني حكومات العالم العربي الإسلامي كله الآن مع لبنان مفروض بالقوة والتغلب. فجميع هذه الحكومات في نظر السنوي حكومات ناقصة أو فاسدة. لا تستثني حكومة، انظر في العالم الإسلامي من أوله إلى آخره، لا تستثني حكومة، كل الحكومات ناقصة. بتعبير السنوي القانوني حكومات فاسدة. في فرق في القانون وفي الفرق بين الفاسد والباطل. الفاسد يقبل الإصلاح، أما الباطل فلا يقبل الإصلاح. فهو الذي تسلم أنها تقبل الإصلاح بزوال حالة الضرورة، لأنها لا تمثل إلا خلافة ناقصة مما لا يجوز إلا في الضرورة. قال إذا تولى الحكم رجل لا تتوافر فيه الشروط المؤهلة لتولي الحكم. في شروط إنه يكون قادر، إنه يكون عليم بأحوال السياسة، إنه يكون أمين على أموال الناس، وإنه يكون مستطيع أن يمثل الإسلام تمثيلا حسنا، إلى آخر الشروط الموجودة في الدساتير الإسلامية والموجودة في الفقه الإسلامي زمان. قال إذا تولى من لا تتوافر فيه شروط الأهلية لتولي الحكم فحكومته وإن كان منتخبا حكومة ناقصة أو فاسدة. قال إذا تولى رجل كامل، صورة ثالثة، إذا تولى رجل كامل مستوى في الشروط وبعد شوية فقط شرط من الشروط، تولى نظيف الكفة ملوش جنوب، بعد شوية لقى المال حلو فأحب المال وأكل منه بحله وحرمته، هذا فقط شرط من شروط البقاء. لكن لا نستطيع أن نعزلها، لأن لو عزلناها دي مصيبة أكبر، هنبقى فوضى. فهو قال نتجنب الفوضى، ما ونحكم ببقاء واستمرار هذا الحاكم الذي فقد شرطا من شروط وجوده، على الرغم من فقد الشرط كان يجري عزله، لكن نحن نؤدي، نحن نفضل عدم العزل لئلا تحدث الفتنه. قلت لها للعلماء من زمان زي ما قلت لكم، جو سنه خير من فتنه سنه، لان جو سنه هيكون فيها اثنين ثلاثه من الظلم، لكن فتنه سنه هيكون فيها مئات او الاف زي ما شفنا في الفتن اللي حصلت في بلادنا. قال بعض الشروط التي كانت موجودة في بدء حكمه تستوفى بها الأهلية فقدت منه في أثناء سريان حكمه، نبقيه يبقى حكومة ناقصة، زي بعض المحاضرات يحكمها ناقصة أو حكومة فاسدة. بعدين قال الصورة الرابعة أن نقيم حكومة، إحنا شعب ننتخب حكومة ونحن نعلم علم اليقين أنها لن تقيم لن تقوم بواجبات الحكومة الإسلامية، لا هتحمي الدين ولا هتحقق مصالح المحكومين ولا هترفع اسم بلادنا واسم الامه الاسلاميه في العالم. يعني الحكومه بتعمل ايه؟ حكومه بتدير الامور، تدير البنوك، تغير من العربيات، تضيق الشوارع مره، توسع الشوارع مره، تمنع المدارس يوم، تفتح المدارس يوم، كل الحاجات دي. تستقبل الرؤساء الاجانب وتعملهم في سجاده حمر في المطار وتودعهم في حاجات كده. الحكومه ما بتعملش الا كده. لو انتخبها الناس، اختارها الناس، فهي حكومه مشروعه والناس مرضون. تختاري حتى تخرجوها دي، انتم اللي جبتوها فتحملوا هذه المسؤوليه، تحملوا ان تعيشوا في ظل دوله لا تعبر عن طموحكم السياسي ولا قيمتكم العالميه، دوله لا تحكم بينكم باحكام الشريعه الاسلاميه، دوله لا تقيم الحمايه الواجبه للعقيده والشريعه. فقال ده خطبكم، وبالتالي الحكومه اللي اخترتموها حكومه مشروعه عليكم، يعني واجب عليكم ضعيفه، لا انتم اللي جبتوها. طيب نرجع نعزلها كمان، قال طريق العزل عنده طريق واحد بس، ان نحيي الشريعه الاسلاميه وننشئ المؤسسه السياسيه القادمه، ما عندوش طريق ثاني. الطريق الوحيد للتخلص من الحكومات الناقصه عن السنوري هذا الطريق العملي، نحيي الشريعه الاسلاميه بفتح ابواب الاجتهاد وتعليم الناس بالالاف او الملايين، وننشئ المنظمه الاسلاميه التي تجمع العالم الاسلامي فتكون مظله جامعه لهذا الحكم. هل مثلا خلافه الاندلسيين الموجودين اللي كانوا في الاندلس في دوله الاندلس هذه خلافه ناقصه، وبقيامها اصبحت الخلافه الامويه في دمشق، ومن بعدها الخلافه العباسيه في دمشق خلافه ناقصه. طيب سقطت دوله الاندلس، قوم الفاطميين في مصر فظلت الخلافه العباسيه خلافه ناقصه. بالشكل ده يا اخواننا واخواتنا تبقى الخلافه العباسيه من يوم نشوئها الى سبعها كانت خلافه ناقصه، عمرها من الخلافه الكامله. تبقى الدولة الأموية من يوم نشوف الدولة الأموية في الأندلس استعملها عبد الرحمن، يعرف مدة سنة بعدها، بعد كده جم العباسيين اللي ورا في سقوط الدولة الأموية. المدة دي هي خلافة ناقصة وليست خلافة كاملة، الأمويين في الأندلس كانوا ناقصين، العباسيين في بغداد كانوا ناقصين، طب الفاطميين اللي حكموا مصر برضه كانوا خلافة ناقصة. أي خلافة قامت مع خلافة أخرى هي خلافة ناقصة أو حكومة فاسدة، لأنها لا تستطيع أن تعبر عن مجموع الأمة الإسلامية. خدوا بال حضراتكم ان الفكر السياسي اللي اتكلمنا عنه عند عدد من المفكرين المعاصرين بيتكلم عن الحكومه القطريه، عن الحكومه اللي في دوله واحده، اللي في بلد واحده، اللي في مصر، اللي في سوريا، اللي في الاردن، اللي في فلسطين، حكومه في دوله. اما الثانوي بشر كان بيتكلم عن حكومه الامه، ودي فكره جوهريه عن الثانوي، انه كان بيتكلم عن حكومه الامه الاسلاميه وليس حكومه الدوله الاسلاميه. الثانوي كان رجل عظيم الطموح، ما كانش بيفكر تفكير قطري زي ما الناس دلوقتي بيقولوا تفكير قطري، تلقى حكايه الافلام المصريه زي ما الناس بيقولوا عن تفكير قطري ضيق. فما كانش عنده تفكير قطري ضيق زي كده، كان بيفكر في الامه الاسلاميه كلها كيف تنهض، الامه الاسلاميه كلها كيف تستعيد حكومه جامعه كلها. قال لا يمكن ان تستعاد هذه الحكومه الا بالوحده الاسلاميه. الوحده الاسلاميه مش الوحده الاسلاميه السياسيه، الوحده الاسلاميه الثقافيه والدينيه. وبيقول الوحده الاسلاميه الثقافيه والدينيه ده كلام صحيح 100%، ضرورة يفرضها الدين ويوجبها لزوم حماية الاستقلال. هل أنت لا تستطيع أن تدافع عن أندونيسيا المستعمر إذا لم يكن بينك وبينه رابطة ثقافية، يعني رابطة الدين والعقيدة اسمها رابطة ثقافية. لا تستطيع أن تدافع عن الأردني المستعمر أو الفلسطيني المستعمر إلا إذا جمعت به هذه الرابطة. فإذا نجح المستعمر في فصل عروات هذه الرابطة نجح في القضاء علينا جميعا. وإذا نجحنا نحن في استعادة هذه الرابطة التي هزت أو اهتزت في وجود الاستعمار، استطعنا أن نتغلب على الاستعمار ونسيء من بلادنا كلها. يقول ستبقى دائما بلاد ضعيفة تظل تحت الهيمنة الاستعمارية. واجبنا نحوها إيه؟ مش نجتمع في الجرايد، مش نجتمع في الجرايد في النهار زي ما بيحصل دلوقتي، أو يطلعوا رؤساء تعليم الصحف دول يسبوا دول، واجبنا نحوها أن نأخذها بيدها. لتعود الى حضن الامه الاسلاميه سليمه معافاه من اذى الاستعمار فيها. في دولتين دلوقتي مختلفتين على اي مساله، واحده فيهم تقول لا ده انا واقف بين ايدي للثانيه، ولا كل واحد في الظهر الثانيه يقول مش هكلمها. مش كده؟ وبالتالي الاخت الشقيقه الاخرى الشقيقه الاكبر ده مش عارف مين، ده عشان عنده فلوس، ده عشان ما عندوش فلوس، ده انا عندي بيت النيل وهو مش هيبقى يشرب بعد الابر الجد. طب استفدنا ايه من هذا كله؟ خسرنا احنا الاثنين. لكن الجيوش السعودي من واجب الدول التي استقلت واستطاعت ان تحقق بعض مزايا الحكومه الاسلاميه ان تمد يدها الى الدول الاخرى التي لا تزال رهينه الاستعمار او رهينه الاستعمار لكي تنتشلها من هذه الرهينه. قال ان الوحده في زمن سنه 26 هي اليوم قبله العالم كله. ما كانش لسه في غير الاتحاد الامريكي اللي بعدين تحول الى الدوله العظمى في العالم الوحيده. ما كانش في اتحاد العالم الاتحاد الامريكي، كان هو بيقول ان الوحده اصبحت اليوم وجهه العالم كله. فكيف يبقى المسلمون وحدهم راضين بالفرقه التي تنتج الضعف والاذله؟ ده سنه 26 1926. بعدين جه خطيب الشيعه الاسلاميه اللي هي نقطه طبعا من هدمه والاصلاحي، قال خطيب الشيعه الاسلاميه لا يمكن ان يتم بالقضاء على القلم. ما جيش اطلع مجموعه قوانين مجلس الشعب زي ما عملوا بعض اخواننا على ضمن الشعب واقول طبق الشعب بكره مش هينفع. مش هتلاقي قاضي يعرف طرحها ولا محامي يعرف يطرح فيها ولا متقاضين يفهموا الحكم هيبقى ايه ولا متقاضي لازم يفهم هيتحكم له بايه وهيتحكم ضده بايه ويبقى عنده الاختيارات كده 50% كده 50% ولا 40 60 ولا 30 70 فاذا انت قلت له قانون لا يبقى عنه شيئا لن يستطيع ان يفكر. هم نعمل ايه؟ قال يحتاج الى حركه علميه ونهضه فقهيه ترد للتشريع الاسلامي مكانته بين النظم القانونيه الحيه في عصره. سنة 38 ألقى محاضرة في الجامعة الأمريكية قاعة جورج، قاعة تذكارية المشهورة دي، قال فيها بعد ما كان كتير عن قضية بعثة استعمال الحق اللي كان عاملها واحد من كبار الرجال القرن المصري اسمه محمد فتحي في فرنسا. قال السهولي في خلال ختم كلامه ارجعوا أيها القانونيون إلى القانون الإسلامي، كان يسميه القانون الإسلامي في الفقه الإسلامية، وأنا زعيم لكم أن تجدوا فيه أحدث ما في القوانين والنظريات الغربية بل أحسن من هذا الأحدث. ولكنكم لا تقرون الفقه الاسلامي ولا تعلمونه. بعدين انتبه ان هو ما عملش للناس حاجه في هذا الباب، هو قرا وتعلم وعلم لكن ما عملش حاجه للناس في هذا الباب. فبدا بتطبيق منهجه مباشره. بدا يسعى لانشاء معهد للدراسات العربيه، ما سموش دراسات اسلاميه، سماه دراسات عربيه. فضل يسعى فيه من سنه 33 لسنه 48 لما دمر جامعه الدول العربيه. وبعدين سنة 50 بعد سنتين من إنشاء الجامعة أنشئ معهد الدراسات العربية العالية وكان أول عميد للسنوري باشا وكتب لطلاب هذا المعهد كتابا من ستة أجزاء اسمه مصادر الحق في الفقه الإسلامي. لا يستطيع رجل أن يدرس القانون أو الشريعة الآن إلا إذا استعان بمصادر الحق في الفقه الإسلامي بلغ المرة ألف. السنوري كتبه لطلاب هذا المعهد لكي يقول للعلماء والأساتذة وطلاب العلم الكبار، ده كان معهد دراسات عليا في الماجستير والدكتوراه ولا يزال قائما حتى الآن، خرجت منه في ثلاث سنوات خرجت منه زينات. عميده أخونا الدكتور أحمد يوسف أستاذ من العلوم السياسية جامعة القاهرة والمعهد لا يزال يدور على أحسن ما. ده ذكرى السنوري ورعايته وظل يدرس فيها إلى أن غالب وأفقع ولم يستطع أن يدرس. تلميذه بعد كده الشيخ ابو ظاهر اللي كنت في حاله انه كان تلميذ في مدرسه القضاء الشرعي سنه 22 21 1921 اول ما استطاع ان يصنع شيئا الحقيقه اول ما خاف على او خاف من مهاجمه مناهج الشيخ السامي في كليه الحقوق اجتمع مع مجموعه من الناس دكتور محمد عبد الله العربي والدكتور صوفيا ابو طالب والدكتور محمد الزين احمد الزين عبد الله وكلهم كانوا ناس رجال قانون وشريعه وعلماء افاضل من درجه السنوري، كل دول من درجه السنوري، وانشاوا المعهد العالي للدراسات الاسلاميه اللي حضرتك بتدرس فيه دلوقتي. معهد خاص الى الان خاص بمصاريف مش عارف تدفع ايه. لا هو تبع الحكومه مسيطره على كل حاجه، مش تبع لان هي شريعته، تبع لان هي استولت عليه. هي ما هي كل حاجه، المدرسه التعبديه تاخدها الحكومه، مستشفى التعبديه تاخدها الحكومه، جامعه التعبديه تاخد الحكومه، ايه تبع وزاره الدفاع عامه؟ اللي تبع وزاره التعليم العالي؟ انت لازم تخجلي اللي تبع وزاره التعليم العالي، ده شغل مشايخنا واساتذتنا انشاوه واقاموه وعينوا فيه كبار الاساتذه اللي درسوا فيه، استولت عليه الحكومه. وقالت ما حدش يدرس الا تحت التعليم العالي، ما حدش ياخد شهاده مخدومه الا بالتعليم العالي، ما حدش يبقى له قيمه في البلد. مين قال كده؟ مين قال كده؟ هو ابو حنيفه كان خرج من التعليم العالي؟ الشافعي كان دخل التعليم العالي؟ ايه التعليم العالي ده يا استاذ احمد؟ مش عايزين تعليم عالي كله، عايزين نقفله ونخليه تاني مشايخ واساتذه ومدرسين زي زمان. طبعا ده الكلام نكت مش كلام صحيح، ما حد منا دفع مره واحده. كتب موجود من العودة إلى الكتاب قعدوا يهجموه في الصحف المصرية الرسمية الحكومية أكثر من شهر. ليه عايز احنا نفتح الكتاتيب والسعودية تفتح جامعة البترول والمعادن؟ ليه احنا نعمل الكتاتيب والقطر بتعمل جامعة أمريكية؟ ليه نعمل الكتاتيب ومش عارف مين جايب مدرسين؟ يا راجل أنت هو لك إيه في الجامعات تعمل الكتاتيب؟ يقول لك يعمل الكتاب عشان يعلم العيال القرآن ويعلم العيال اللغة العربية ويعلم العيال من تمارس الإسلام، لأن هؤلاء هم الذين اللي عملوا المعاهد دي كانوا كلهم خريجين الكتاب، ولو لم يكونوا دخلوا الكتاب ما كانوش يتعلموا حاجة. فمجرد واحد قال كده قال لك ده ظلامي وما ظلامي الى اخر ما تعرفون، فاللي مش بيقولوا الكلام ظلامي نفسي يقول لك ما لا يهمنا ان يكون تابعا لمدرسه تعليم عام، انما يهمنا اللي انشاوه تلامذه سنوري باشا وعلى راسه الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله عليه، وهم كمان كانوا ناس عمليين. فعارفين قصه الشيخ ابو زهره لما كان على وشك ان يصدر القانون مش عاجبه، فعمل سرادق تربيته وجدوا كبار من الكبار. فالناس قالوا لك ايه اصعب الشيخ؟ فجم اهل المنطقه كلها وكان جنب شارع السودان كده في علي الامه، اهل المنطقه كلهم رايحين عند الشيخ ابو زهره شوفوا مين اللي معاه. فالشيخ استنى لما الصوره كان ثلاث الناس نزل قال القائد هات الميكروفون خد الميكروفون وحاجه قصه في القانون اللي هو مش عايز يطلع. فما طلعش القانون لغايه سنه 1980. القانون ما طلعش لغايه سنه 1980. الكلام ده سنه 56 انا بحكيه. القانون بقي من 56 ل 80 ميت لا يستطيع احد التحريك كامل. ولما تشوف 86 تلاقي الشيخ ابو زهره 76. فبعد وفاته باربع سنوات بدا القانون يتحرك. فدول كانوا ناس عمليين كبار مش يعني من النصاص الفرعونيه من اول نامت من النصاص اي مكان. قال اذا سنون البشر اذا نجحت النهضه العلميه اللي هو حط اساسها بدير الامين ونجحت النهضه السياسيه التي كان يدعو اليها ابن شام وتصور الدول الاسلاميه عندئذ يستطيع المسلمون ان يقولوا ان لنا زعامه تنطق باسمنا وتتحدى العالم بوجودنا وتقدم ثقافتنا الى الدنيا. طيب تقديم الثقافه الى الدنيا ما كانش يكفيه المعركه. فهو قام بالذي ذكرته في اول الكلام من وضع قوانين معظم البلاد العربيه اما بيده زي مصر وسوريا والاردن زي مصر وسوريا والعراق وليبيا واما بالواسطه والكويت واما بالواسطه زي خدوا منه لبنان خدت من سوريا والاردن خدت من الكويت والامارات خدت من العراق والكويت وهكذا. فكان السنوني ابو القانون المدني حتى اخواننا في ليبيا لما عملوا ظلم الرفعات ما طبعا ظلم الرفعات من سنين ففي قانون الرفعات المصري نص بيقول انه اذا ما كانش في محكمه مختصه تبقى لقواعد الاختصاص المختلفه المحلي والمكاني والقيمي وكده يبقى الاختصاص في محكمه الجنوب القاهره الابتدائيه. فهم حطوا وصف قانون الرفعات الديني اللي يبقى اختصاص محكمه الجنوب القاهره الابتدائيه لانه النقل كان نقل غير بسيط لكن السنوني ما كانش ممكن يعمل كده. السنوني كل بلد بيدرس حالتها وبيدرس اوضاعها وانا اعرف انه لما راح الكويت كان يجلس كل يوم ثلاثاء مساء كل يوم ثلاثاء مساء مع حسن عفان اللي كان قبل من كان 68 وراح 67 فكان يجلس معه كل يوم ثلاثاء يسمع منه كيف حال البلد قانونيا واجتماعيا وثقافيا وقبليا وتقسيماتها ايه وخلص خلص جلس يوم ثلاثاء ويرجع ثاني الاسبوع كله يشتغل ويوم الثلاثاء الجاي يكمل لهم قراءه المجتمع. فلما اصدر كان يسموه الكويتيين صمموا يسموه قانون التجاره لان كانوا بيطبقوا جنب المحكمه العدليه ومش عايزين يقولوا لغيرهم جنب المحكمه العدليه خايفين من الناس فسموا القانون المدني بتاعهم قانون التجاره وهو ما عندوش مانع المهم الحاجه تمشي. فلغايه ما صدر قانون التجاره كان عنده هذه الجلسه اسبوعين كل يوم ثلاث مع رجل خبير بالبلد وخبير بالسنوري نفسه خبير بالبلد وخبير بلغه القانون وخبير بالفقه اللي اتعلم عليه السنوري يسمع منه ماذا فيه فمش ممكن يقع في غلط سيدي. لكن لما نقل القوانين نقلوا كده وفي نصوص في القانون ده عن طبي يمين وطرح البحر بتاع ونكله في يمين ولا في بحر تطلع عن بحر عندنا تطلع. الثانوية ما كانش مشتغل بالعمل السياسي لم يكن له اي اشتغال بالعمل السياسي كان مشتغل بالفكر وبالفكر القانوني اساسا والفكر الشرعي الاسلامي من خلال عمل القانون. لكن الثانوية لما اشتغل ارضي كان اعظم ارضي في تاريخ العالم العربي لما كان اسمه مستوى واحكامه حتى الان مرجع لكل القضاه. والمقالة الوحيدة اللي كتبها في العدد الأول من مجلة بنس الدولة عن سوء استعمال الحقوق مقالة حتى اليوم هي مدرسة لكل الذين يعني يتحدثون عن بطلان التشريع وعن فساد التشريع وعن عدم مسؤولية التشريع سقوط التشريع الذي يسيء استعماله أو الذي يسيء إلى الحقوق الشخصية. أنا هذكر بس ثلاث مواقف من المواقف السياسية للسنوري عشان نتصور. طبعا السنوري كان عضو في علم اللغة العربية والعضو في علم اللغة لما بيستخدم بيستخدمه واحد لما بيموت بيرثيه واحد. السنوري لما تستخدم بيستخدمه ثلاثة ولما مات رثوه ثلاثة. لأنه كان حديث خاص جدا أكثر من إنه يتكلم على شخص واحد. ومرة جلس يتحدث مع أحد كبار الأساتذة في الأدب العربي عن شبه المتنبي. فبعد ما خلص هذا الاستاذ الكبير الضخم قام قال والله يا فلان كان من حقك ان تكون استاذا في الادب العربي لا استاذا في القانون البيضاوي. انت قلت له احنا اساتذه الادب العربي تعلمنا منك حاجات النهارده. فكان اسمه بدري من هذا النوع يعني انت تمسك القانون البدني المصري كله 1148 ماده ما تلاقيش فيه لفظ في غير محله. لفظ مش جمله ولا عباره ولا نص ولا عايز تشرح ولا تفسير لكن لفظ في غير محله. فهذا كان قدر اسمه واحد. في سنة 28 صدر أمر من الملك فؤاد بإلغاء الدستور ووقف الدستور وإلغاء حرية الصحافة. كتب السمير في مذكراته الشخصية إن الحرية لا تعطى ولكنها تخلف. وإذا كانت الأمة جديرة بالحياة فإن أمامها متسعة لأخذ حريتها من الغاصبين. ده بيتكلم عن الملك الأصل البارح طبعا بوقف الدستور وإلغاء حرية الصحافة. كان واحد في وقت من الأوقات اسمه عايز صدقي باشا رئيس حكومة لغى دستور 23 وأصدر دستور سماه دستور سنة 30 وأجرى انتخابات مزيفة وجاب أغلبية من حزب ورقي هو عمله وحزب مصطنع هو عمله سماه حزب الشعب. فجاب الأغلبية من حزب الشعب ده والسنهوري عدى على وهو رايح مكان عمله عدى على مجلس الشعب الحالي اللي هو البرلمان موضوع موضوع مقر البرلمان عدى على مقر البرلمان شاف منظر عجيب جدا وهو كان شاعر عظيم لكنه مقيم لانه مش فاضي للشعر فكان يقول يعني بشعره اذا قال به القيعه عليه كده عفو الخاطر. فقال عفو الخاطر قال نواب هذا الشعب صفوا جندهم وتحصنوا بسيوفه وحراره ما بالهم متوجسين كانهم لا يدخلون البيت من ابوابه مجرم الانتخابات دول وفيد الحراس دول بيطلع شكل ايه؟ ما بالهم متوجسين كانهم لا يدخلون البيت من ابوابه وتحصنوا بالجند حتى يأمنوا من كيد شعب أمعنوا في حربه والشعب ينكرهم فهل من منصف يأتي ليحمي الشعب من نوابه؟ كلمة يا جماعة عمره 78 سنة ما أشبه أن يكتب التاريخ 78 سنة ونحن ما زلنا نواب نروح في الحربات مصفحة والحراسة قدامهم وراهم ونلبس عليه حراسة مش من الشارع عليه حراسة من جنة التحرير وإلى آخر ما تعرف. لما اسماعيل صدقي بعد شويه بقى شكل حكومه وهو جاي البرلمان بتاعه المزيف ده فعمل حكومه سقطت بعد اسبوعين وعمل حكومه ثانيه. فلما شكل حكومته الثانيه قال سنوري في مذكراتي ان من الواجب ان تكون السلطه الشرعيه هي صاحبه السلطه الفعليه لا ان تكون السلطه الفعليه هي مالكه السلطه الشرعيه. هذا في خطه فعليه من القوات ومن ضمن المتكلمين والحرار والكلام ده فانتوا مش هتحكمونا حتى لو رجعت الحكومه الثانيه في اختبار كان في حاجه اسمها ثقه البرلمان تحصل على ثقه البرلمان. طبعا ده ما عادش في ثقه البرلمان البرلمان غصب عنه يعني ثقه هو في هو ما عادش بيقول له ثقه اصلا ما حدش بيطلب منه ان يمنح الحكومه ثقه تحوط المساله دي خلاص. لما دول اثنين في العهد الملكي وهو ملوش دعوه وراجل مستقل لا قاضي ولا كلام او استاذ في الجامعه لما اعتدي عليه بالضرب في مجلس الدوله في اول عهد الثوره سنبوري وسليمان حافظ ومجموعه من القانونيين وقفوا مع الثوره بكل قلوبها واصدروا لها مذكرات قانونيه تسندها ومذكرات تخلي الدستور معطل ومذكرات تجيز الحكم مؤقتا لمده سنه مش عارف ايه ايه ايه وبعدين جت قضيه او الحقيقه جت فتوى متعلقه بالحق في الغاء الملكي طلب فتوى يعني. فسنبوري كتب رايه والثوره عايزه طيب مش مطلوب ان رئيس سنبوري ده يطلع زي ما طلع ولا يتكتب زي ما اتكتب. فاصطنعت مظاهره من شويه اعاعه سنبوري في المال واقتحمت مجلس الدوله مبناه القديم وضربت دخل غرفه سنبوري باشا رئيس مجلس الدوله وضربه احدهم بحذائه ودي بقيت مسيره في سنبوري لغايه ما مات الله يرحمه. ويومها كتب في مذكراته اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس إن لم يكن بك علي غضب فأبالي إلى من تكلني إلى عدو يتجه أمري أم إلى صديق يتجه أمري أم إلى عدو ملكته أمري. كتب دعاء لما يقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال لأنه لا تصح الرواية يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما رجع من الطائف هو دعاء مؤثر جدا وكرره مرة ثانية يقول دعاء. لما يعني اقتحمت سيادة القانون وانتهكت سيادة القانون ضربت مجلس الدولة بالأداء روح بتهم وكتب في مذكراته الكلام الاتي قال يقول المتنبي هو كان معنى جدا قلت لكم المتنبي فقال يقول المتنبي اذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما اعلك ما شفاك. قال انت جاي بالشفاء طلع هو الشفاء ده العله اللي هتقتلك تموتك انت استشفيت من ده طلبت الشفاء بتاعك بمرض، يبقى المرض ده هيقتلك، هيبقى انك تبقى اسهل من بعض، ما رحتش ما مش هتروح تخف تروح تموت. اذا استشفيت من داء بداء فاقتل ما اعلك كما شفيت. هو قال بقى بعدها واقول انا سنوي بخمس. فيا ربي زحزح غمة ما لنا بها ولا بالخطوب الجاريات يدان، مش احنا اللي عملناها. وقلنا كمن يخشى الصباع فعندما اصيب به داواه بالسرطان. كنا كمن يخشى الصداع، ياخذ اسبرين في عينه، ابو سلام قلت له 20 مش عارف كام، ها؟ كنا كمن يخشى الصداع فعندما اصيب به داواه بالسرطان. هل الاستبداد الملكي الفاسد اللي احنا ضد طول ده صداع؟ اما الاستبداد العسكري اللي جالنا مع سيرة تركيا في يوليا اللي يقدر يروح يستبدل بالجزمه ده سرطان، هنعمل فيه ايه ده؟ لا نستطيع ان نصنع فيه شيئا. دي كما كان روح استاذنا الدكتور في الشارع رحمه الله عليه يقول انه الصباع جالنا من الملكيه الميراثيه والسرطان جالنا من حركه الجيش المباركه، فاحنا بدنا مطرقه والسجاد، يعني ما بنعمل اي حركه الجيش المباركه فجينا سرطان، يعني اي الملكيه ما نعيش بصداع في حياتنا، فاحسن حاجه نطلق السياسه بس هو مش طلعها، فبنستنى فيها لغايه ما ناخد الحكم. دكتور محمد عماره في من احسن لي انه كان صاحب عظمه انسانيه جامعه جعلته عظيما بين زعماء الاصلاح الاسلامي الحديث في واقعنا المعاصر. اما استاذنا المستشار عثمان حسين فكم كان من تلامذه الاثيرين المقربين اليه، فقال انه رجل من جيل رواد العظام الذين اثروا حياه مصر خلال النصف الاول من القرن العشرين ووقفوا مواهبهم على خدمتها واعلاء شانها، فاضح التعريف بهم مما يرسم للاجيال طريق الاسره الحسنه. كيف كان لهم؟ بان سبوي بشر كان صاحب نظريه طبقها عملا. انا مش قلت لحضراتكم انه حسن بنا لما قتيل كان عنده كم مدرسه وكان عنده كم مستشفى وكان عنده كم عضو، محمد عبد الجواد رحمه الله عليه تقريبا العلوم الاولى عددهم في مصر نص مليون، في 20 سنه عاشوا 101 سنه بنا. سنوري اشتغل من اول ما رجع من فرنسا سنه 26 الى ان لقي او الى ان اصيب بالشلل سنه 69، فمن 26 69 هو اشتغل، كل ما ينتهي المشروع يعمل غيره يا اما يخطب مشروع فيقيم بدلا عنه. وجميع مشروعاته تصب في المصلحه الاسلاميه العليا لهذا الوطن. ولا يستطيع احد ان ينكر على سنهودي فكره الاسلامي، مش عايز اقول فكره الاسلامي الى المسلمين انما فكره الاسلامي البناء، لكن كان هدفه اعلاء شان الشريعه الاسلاميه، لان باعلاء شان الشريعه الاسلاميه يعلو شان الامه. كان من ضمن كلامه ان لا يمكن ان تكون امه ذات قيمه في العالم الا اذا كان لها نظام قانوني ونظام قضائي مستقل، نظام قانوني مستقل عن قوانين الدنيا ونظام قضائي مستقل عن السلطه التنفيذيه. الفكره الجوهريه عند السنوي هي استقلال الامه مش استقلال الدوله. استقلال الامه بقانونها بثقافتها بحضارتها. فاذا استقلت الامه بقانونها بثقافتها وحضارتها، وده بيحاولوا يعملوه على طول الزمن وكذا من بعد حاولوا يكملوه لما كل ما وجدوا خطرا وقفوا في وجهه على هذه الصوره. ففي صوره السنوي المصلح الذي لم يكن سياسيا لكنه اثر في السياسه في اعظم تاثير، ولم يكن حزبيا لكنه اثر في جميع الاحزاب، لانه ما فيش حد عايش في مصر الا واصابه خير او شر من القوانين اللي عملها سنه، ولا سيما من القانون المدني. ما فيش عمل من اعمالنا الا له علاقه بالقانون المدني، وسيبقى القانون السنوري مؤثرا في حياه هذه الامه مش بس المصريه، الامه العربيه كلها، ما بقي لهذه الامه في وجود، لان احدا لن يستطيع ان يصنع مثل ما صنع من صنع قانون مدني مبتدا ماخوذ في معظمه من الشارع الاسلامي. انا عايز اختم بدي لان كثيرا من الناس يقولون او يدعون ان السنوري افسد الشارع الاسلامي، الحقيقه ان السنوري احيا الشارع الاسلامي. في القانون المدني المصري 1148 نص 1148 نص ليس فيه نص يمكن ان يدعى بمخالفته للشارع الاسلامي الا نص 227 متعلقتين بالفوائد الربويه او الفوائد البنكيه او بفوائد التاخير. وفوائد التأخير إذا كان المدين غنيا واجبة شرعا مش جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني سمعت وأنا أتكلم عليه أنت بيعمل فلوس بالتهريج تاخد مني فلوس تركحات ده يحل عرضه يعني سمعت وعقوبته عقوبة مالية لأن إذا في جنس العمل تاخد فلوس تطلع فلوس وصدق. ففوائد التأخير يمكن أن تقرر تخريجا إسلاميا صحيحا. بقي فوائد البنوك دي مش في القانون المدني، فوائد البنوك دي في القانون التجاري ده موضوع ثاني بحثه ليس هنا مجرد. انا عايز اقول انه حتى المادتين اللذان تثار بشانهما شبهه عدم مشروعيه هي شبهه عدم مشروعيه. قد تكون هي مشروعتين، قد تكون غير مشروعتين، لكن قد تكون مشروعتين ايضا اذا نظر اليهما من معتقد. فلم يكن السنوري عدوا للشريعه بل كان خادما ومتهما وايضا نائما، واحيانا العمل القانوني كما احيانا في العمل التعليمي. الاسبوع القادم ان شاء الله نتكلم عن الاثنين المنتميين او المنتميين الى مدرسه اخوان المسلمين ونشوف كيف. طبعا لا بد يكون اخوان المسلمين لو اشتغل اصلا، ان هذا عمل لم يشتغل به اخوان المسلمون لا قبل الهجره السنوري من فرنسا سنه 26 ولا بعد ما جاله لغايه ما اصيب بالشهر سنه 69. هذا مجال من العمل استقل به السنوري ولم يشاركوا فيه احد الا تلامذته واخوانه واصدقائه. هنشوف الاثنين الاثنين في مدرسه اخوان المسلمين ماذا فعل في فكر مدرسه اخوان المسلمين نفسها، لان دول كانوا معنيين به، فماذا قال فيه وماذا فعل. وبعدين الاسبوع الذي يلي ذلك ان شاء الله نعمل ختام محاضرتنا كلها. سبحانك اللهم وبحمدك.